بهذا. طيب مش عندك طيب لا أقول ما لا أفعل، فقال لأننا يفعل ما نقول، ود الشيطان لو ظفر بهذه منك، فلا يأمر أحد بالمعروف ولا ينهى عنه، فإن قلت كيف قيل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وإلى الشر، قلت الدعاء إلى الخير عام بالتكاليف من الإسعاف والصروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص، فجيء بالعام ثم عكس عليه الخاص إيجانا بفضله. وفيها أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع أنهما يدخلان في الدعوة إلى الخير، ولكن خصهما بالذكر لخطورة شأنهما، إذا قولوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا عطف الخاص على العام، ومن ذكر الخاص بعد العام، لأن الدعوة إلى الخير تشمل الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ولكنها أعم منه. فلماذا ذكر استثناء؟ ليش يعني طلع خرجها ونص عليها لأهميتها؟ طيب غيره فوائد أخرى. قاسم ما في. طيب القرطبي، مين عنده القرطبي؟ القرطبي شوكاني. طيب القرطبي رحمه الله غاية، الشوكاني رحمه الله غاية، ابن عطية غاية. طيب فيها ايش؟ قلنا وإعانتهم، قلنا نصرة أهل كذا كذا كذا، إيه وتأييدهم، وتأييدهم وإعانتهم، وإعانتهم وإكرامهم، وتأييدهم وإعانتهم وإكرامهم، وتأييدهم وإعانتهم وإكرامهم. يعني ولتكن منكم أمة، إذا قلنا المن للتبعيض يعني لازم نوجد منا ناس يقومون بهذا، لازم ولتكن يعني وليوجد منكم. طب كيف يوجد؟ إذا ما نحن أوجدنا سيوجد بدون سبب، لازم نوجد، والإيجاد معناها أنك تختار ناس وتعلمهم وتدربهم، تعطيهم ميزانية، تفتح لهم مجال. ولذلك ولتكن منكم أمة، لازم ولتكن منكم أمة،